الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 13 من دروس النحو ومع كتاب الدروس النحوية. يقول المصنف رحمه الله: أهمية تمييز التراكيب. الدرس ده بصراحة رغم صغره وبساطته إلا أنه مهم جدا للغاية. جماعة، يا جماعة الخير، يا طلبة العلم، التراكيب، تقسيم التراكيب، الشقة، لو أن عندي شقة للسكن، معروف أن الشقة تنقسم مثلا إلى 3 غرف واستقبال، صالة استقبال، وحمام، ومطبخ، غرفة للنوم، وغرفة للأطفال، وغرفة أخرى للأطفال، أو غرفة مكتب، واستقبال أو صالة استقبال للضيوف، وحمام، ومطبخ. التراكيب النحو ببساطة شديدة جدا، ليه سكن، كل واحد ليه سكن، طالما هو موجود في سكنه ياخذ هذا الحكم. زي الوظيفة، عندنا موظف، مشرف، مدير إدارة، وكيل وزارة، أي واحد يقعد على كرسي وكيل وزارة ياخذ إيه؟ حكم وكيل الوزارة في القرارات وغيرها، وا وا وا وا. أي واحد يقعد على كرسي المدير ياخذ حكم إيه؟ كرسي المدير، بإصدار الأوامر، توجيه الأمر، النهي. طالما جلس على كرسيه وقام بعمله. فمثلا عندنا احنا النحو كذلك ببساطة شديدة. النحو هناك وظائف، هذه الوظائف لو علمناها انتهى الموضوع. يعني معروف المبتدأ، الخبر، الفاعل، المفعول، الفعل، تمام. المبتدأ، اي كلمة، اي اسم يأتي مبتدأ لابد ان يكون مرفوع، خلاص ده حكمه، لانه سكنه في غرفة المبتدأ. طيب سكن في غرفة الخبر لابد ان يكون مرفوع، هذا خبر ممكن يكون اسم، ممكن يكون جملة، ممكن يكون ايه، شبه جملة، ممكن يكون جملة اسمية، وممكن يكون جملة كمان ايه، فعلية. وخبر الفاعل، طالما هو فاعل فهو ايه، مرفوع. طب لو جبنا المفعول جلس في مكان الفاعل حيبقى ايه، مرفوع ايضا، بنسميه نائب فاعل مرفوع، لانه سكن فين، في مكان الفاعل، سكن في محل الفاعل. ففي تراكيب. فمثلا انا عندي الاسم في، لما يجي في تركيب واحدة من 3، يا اما مرفوع، يا اما منصوب، يا اما ايه، مجرور. ولا في حاجة 4، في حاجة 5، في حاجة 6، اي اسم في اي جملة واحدة من 3، يا مرفوع، يا منصوب، يا ايه، يا مجرور، حسب دخول العوامل ايه عليه. فان كان فاعلا فهو ايه، مرفوع. اذا كان مبتدأ، اذا كان خبرا، صفة ثابتة له، تمام. اذا جاء برضو عن طريق ايه التتابع، التوابع، يعني جاء معطوفا على مرفوع فهو ايه، مرفوع، جاء بدلا من مرفوع فهو ايه، مرفوع، جاء صفة لمرفوع فهو ايه، جاء توكيدا لمرفوع فهو ايه، مرفوع. يبقى اذا الاسم واحدة من 3، اما مرفوع او منصوب او مجرور. طيب متى يأتي مرفوعا؟ اذا كان ايه، مبتدأ او خبرا او فاعلا او نائب فاعل او احد التوابع 4، اللي هي ايه، العطف، النعت اللي هي الصفة، يعني التوكيد، البدل، تمام، خد البالك. طيب ايه الصفة اللي يأتي فيها الاسم؟ متى يكون الاسم منصوبا؟ اذا دخل في التركيب، اذا كان ايه، ها، مفعول به، مفعول لاجله، مفعول معه، مفعول فيه، مفعول مطلق، تمام، او احد التوابع. لا ده اسم خلاص، يبقى يأتي هنا في هذه اللحظة ايه؟ منصوب. طيب متى يأتي الاسم مجرور؟ في حالتين اثنين ما لهمش ثالث، اما يسبقه حرف جر او يأتي معطوف عليه. يبقى ببساطة شديدة احنا عندنا الاعراف في حاجتين، في الاعراف في ايه؟ حاجتين ما لهمش ثالث. ايه هما يا شيخ محمد؟ الاعراف في امرين لا ثالث لهم، في ايه؟ الاسماء والافعال. الحروف ما فيها لا محل لها من الاعراب، لانها مبنيه دائما، تطلع في اول الجمله، اخر الجمله، في نص الكلمه، في نص الجمله، فوق الجمله، تحت الجمله، هي ايه؟ هي ايه؟ لا محل لها من الاعراب، اللي هي ايه؟ الحروف. طيب الافعال، ها، طيب الاسماء، الاسماء اذا دخلت في تركيب لازم تبقى في ايه؟ في حالة من ثلاثة. لو عرفنا فهمنا الدرس بتاع النهارده ده، النحو كله هيبقى في منتهى السهولة معنا، سوف يصير في اسهل من السهولة نفسها. الناس طلبة العلم يستصعبون امر النحو، والنحو ايسر واسهل من ذلك. النحو يا جماعة الخير عبارة عن ثلاث كلمات: اسم، فعل، حرف. هذه الكلمات الثلاثة بتدخل في تركيب اسمه ايه؟ الجملة. هذه الجملة يا جماعة الخير، يا طلبة العلم، يا معشر النبهاء، جملتين، ها، فعلية واسمية. طبعا احنا في جملة يحسن السكوت عليها، وجملة لا يحسن السكوت عليها. الجملة التي لا يحسن السكوت عليها دي مش بتعدنا اصلا، اللي هي الجملة ايه؟ الغير مفيدة. احنا كلامنا كله عن الجملة ايه؟ المفيدة. الجملة المفيدة دي في النحو جملتين ما لهمش ثالث، يا فعلية يا اسمية، يا اسمية يا فعلية، خلاص. طيب هذه واحدة. الثانية، الكلمات الثلاثة اللي عندي في اللغة العربية، ما فيش في اللغة العربية غير هذه الكلمات يا جماعة الخير، يا اسم يا فعل يا حرف. هذه الكلمات نأتي إلى الحرف. الحرف ده ملوش يجي في أول الجملة، في آخر الجملة، في وسط الجملة، في طرف الجملة، تمام، في أي مكان في الجملة يعجبه، ملناش علاقة به، لا محل له من الإعراب، لكنه يؤثر في الاسم الذي يأتي بعده، تمام. لكن هو كحرف، سواء الاسم الذي يأتي بعده أو الفعل الذي يأتي بعده، بيأثر فيه هذا الحرف أحيانا. طيب يبقى بقي معنا من كلام العرب كله كام؟ بقي معنا من النحو إيه؟ ها، كلمتين: الاسم والفعل. طيب لما نيجي في الإعراب بقى، الراجل الطيب اللي هو الاسم، بقول يا جماعة الخير، أنا إذا دخلت في أي مجموعة من مجموعات الواتس، إذا دخلت في أي صفحة من صفحات الفيس، أنا يا جماعة الخير إذا دخلت في أي جملة من الجمل، بيبقى حالي واحدة من ثلاثة، ما ليش رابع. يأتي الاسم مرفوع أو منصوب أو مجرور، ده وضعي يا جماعة الخير. أنا مليش أي حالة رابعة، أنا لا آتيكم إلا في هذه الصورة، يا إما مرفوع، يا إما منصوب، يا إما مجزوم. طيب يا عم الاسم متى تأتي، يا إما مرفوع مجرور، يا عم الاسم متى تأتينا مرفوعا؟ قال: أنا تراني مرفوعا رافع الرأس في الجملة عندما أكون مبتدأ أو أكون خبرا أو أكون فاعلا أو أكون نائبا للفاعل او اكون احد التوابع. شكرين منك. طيب عرفناك كده بتيجي مرفوع. طيب متى بتجي منصوب او منصوب عليك او انت متى تأتي منصوب عليك؟ متى تأتي منصوبا؟ قال آتي منصوبا في الحالات الآتية، عندما اكون اي نوع من انواع المفعول، مفعول به، مفعول معه، مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول فيه اللي هو الزمان، مفعول به، مفعول معه، مفعول فيه، مفعول لأجله، مفعول مطلق، تمام؟ أو أحد التوابع، صفة، توكيد، نعت، معطوف على منصوب. طيب شكرا منك. متى يا عم الاسم تأتينا مجرورا؟ قال يا جماعة الخير حتى لا أصعب عليكم الأمر، آتيكم مجرورا في حالة من حالتين. والحال والتمييز، والحال والتمييز، والاستثناء ده كله منصوب. واسم المنادى منصوب. المنصوبات كام؟ 17 نوع من المنصوبات يأتي فيها 17 موضع يأتي منصوبا الاسم، يأتي منصوبا في 17 موضع. طيب متى تأتي مجرورا؟ قال أنا بما أنني أتيتكم منصوبا في 17 موضعا لا أريد أن أثقل عليكم في الجر، فأنا لا آتي في الجر إلا في حالة من حالتين. إيه يا ابن الناس؟ قال إن آتي إيه؟ إما آتي مجرورا بحرف من حروف الجر، أو آتي إيه؟ أن يسبق حرف جر والثانية مضاف إليه، والثانية إيه؟ مضاف إليه، أو أحد التوابع مين؟ الأربعة. يبقى بيجي الرجل طيب في إيه؟ في حالة من ثلاثة، إما أحد التوابع، وإما سبقه حرف قصدي حرف جر، أو يأتي مضاف إليه. طيب نرجع تاني مرة أخرى حتى لا نتوه، لأن مع الكلام بننسى بعض الأشياء. يا عم الاسم، إيه أحوالك التي تأتينا فيها عندما تدخل في الجملة؟ قال أحوالي ثلاثة لا رابع لها. إيه هي يا عم الاسم؟ ما هي؟ قال أن آتي مرفوعا، وهي في حالات بسيطة أخذناها في الأجرمية لو تذكرون في 9 مواضع، تمام؟ منها مبتدأ، خبر، فاعل، نائب فاعل، طب لما نجي نفصل اسم كان وخبر إن كده كام؟ كده 6 ومضاف ومضاف قصدي احد التوابع، معطوف او نعت او او توكيد. يبقى الاسم اذا كان في واحدة من هذه الاشياء لابد ان يكون ايه؟ مرفوعا. طيب متى تأتي منصوبا؟ قال يا جماعة الخير انا أكون منصوب في مواطن كثيرة في حوالي 17 موطنا. قيل لأحد علماء النحو لماذا يقصر النصب عندكم في اللغة؟ قال لأن أدوات النصب أكثر من إيه؟ من غيرها. أدوات النصب أكثر من غيرها. إذن هذا بالنسبة لي يا طلبة العلم، هذا بالنسبة وبالنسبة للجر قال انا باجي في ايه؟ في 3 مواضع، اما سبقني حرف جر او معطوف او مضاف اليه، او احد التوابع على مجرور، او احد التوابع على ايه؟ مجرور. ده بالنسبة لمين؟ لاسم. طب مين اللي بيعرب عندنا ثاني؟ الفعل. طيب الفعل عندنا فعل ماضي، فعل امر، فعل مضارع. قال لك لا يعرب في الافعال الا الفعل المضارع. طيب والفعل الماضي والفعل الامر؟ قال الفعل الماضي مبني والفعل امر ايه؟ مبني. يبقى خلينا في مين؟ الذي يعرب، الذي يعيش معنا في النحو، ان كلامنا كله في النحو على ايه؟ ما يعرب وما لا يعرب، وإذا عرب كيف يعرب، وإذا بني كيف يبنى. صح المصح؟ طيب تعالى يا عم الفعل المضارع، انت بسلامتك بقى فعل مضارع، ايه حالاتك التي تأتينا فيها في الجملة؟ قال يا جماعة الخير انا زي الاسم، بما ان الاسم يأتيكم في ثلاثة مواضع على واحدة من ثلاث، انا ايضا اتيكم على واحدة من ثلاث، والاسم كده ايه مش احسن مني. ليه يا عم الخير؟ قال الاسم يأتي، انا اشارك الاسم في الرفع والنصب، لكن الاسم تميز عني فهو يجر وانا لا اجر، لذلك لا بد ان اتميز عنه، وهذا من باب المساواة والعدل بيني وبين الاسم، فانا اتي مجزوما والاسم لا يجزم. طيب تمام، متى تأتي مرفوعا؟ قال انا وضعي اسهل من وضع الاسم. ازاي يا عم الفعل يا مضارع يا فعل مضارع؟ قال انا اتي مرفوعا في حالة واحدة فقط، ما هي؟ قال اذا لم يسبقني ناصب ولا جازم، ولم لا يجي قبلي حاجة ولا يلحقني في الاخر حاجة. كده انا مرفوع زي الباشا. ازاي يعني؟ قال اذا لم يسبقني ناصب، ما جاش قبلي ناصب ولا جازم، فانا مرفوع، ولم يتصل باخري نون النسوة او نون التوكيد، فانا ايه؟ مرفوع الراس. ماشي، عرفنا نجيبك سكة ازاي. طيب يا عم الفعل متى تنصب؟ قال بحالة واحدة بس، اذا سبقني ايه اداة من اداة النصب غصب عني، انا جاتني اداة من اداة النصب، لازم تنصب علي او لازم ايه تنصبني. وكذلك اخري مكتف. ازاي؟ لو كان اخري نون النسوة او نون التوكيد لا استطيع ان ايه ان اكون منصوبا. طيب متى تأتي مجزوما يا عم الفعل؟ قال ايضا في حالة واحدة فقط، إذا سبقني أداة من أداة الجزم فعندها أكون إيه مزوما. خلي بالك ده بالنسبة للأول، أما الآخر بطالما أني لم يلحق بي نون النسوة ونون التوكيد فأرفع أو أنصب أو إيه أو أجزم. طيب لو علمنا هذه وحفظناها بهذه الكيفية الأمر كله سهل. أي فعل بصوا عليه في الجملة، لو لقيت قدامه أداة نصب يبقى منصوب، وجدت أمامه أداة جزم يبقى مجزوم، طب لما أجد أمامه ولا جزم ولا نصب يبقى مرفوع. ده بالنسبة للفعل المضارع. طيب لقيته فعل ماضي، ضرب أكل شرب نام، ده مبني، أقول مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ طيب لقيته إيه فعل أمر، كل اشرب نم، لا يبقى ده برضو مبني. طيب وجدت فعل مضارع، فعل مضارع أبص انظر، اذا لم اجد امامه ناصب ولا جازم فهو مرفوع، ولم تلحق به نون النسوة ونون التوكيد. طيب اذا وجدت اداة امامه اداة نصب في الجملة، لما يقول لك استخرج من الجملة فعل مضارع منصوب، ابحث عن الفعل المضارع الذي امامه اداة نصب يبقى ده منصوب. قال لي استخرج من الجملة فعل مضارع مرفوع، ابحث عن الفعل المضارع الذي لم يسبقه ناصب ولا جازم يبقى ده مرفوع، ولم يلحق باخره نون النسوة ونون التوكيد. طيب قال إذا قال استخرج من الجملة فعل مضارع مجزوم، أبحث عن الفعل المضارع الذي ليس أمامه أداة جزم أو لم يلحقه أو تلحق به نون النسوة ونون التوكيد. خلاص. طيب نشوف الرجل الطيب ده أصحاب الكتاب ماذا قالوا لنا. لو فهمنا هذا الأمر يبقى الموضوع نحو أسهل منه، مفيش أليصر من النحو أسهل من النحو، لا يوجد. شباب يا طلبة العلم، قال المصنف أهمية تمييز التراكيب، ولكل نوع من هذه تغييرات مواضع، لو وقع في غيرها يعد خطأ. لو جيت أنا فعل مضارع منصوب أمامه أداة نصب لن يضرب، قلت لن يضرب، هذا خطأ، خالفت قواعد النحا وكلام العرب وخالفت قواعد القرآن. لو قلت لم يضرب خطأ، خلفت قواعد النحو، خلفت كلام العرب، خلفت كلام ايه ها كلام القرآن. اذا لو لك انك انت وضعته في غير موضعه، فيلزم لاجل ان نسلم من الخطأ ويكون نطقنا صحيحا ان نعرف في اي تراكيب يكون الفعل مرفوعا او منصوبا او مجزوما، وفي اي تراكيب يكون الاسم مرفوعا او منصوبا او مجرورا. نسمع من الناس كلمة علي مثلا طارة مرفوعة وطارة منصوبة وطارة مجرورة، فيقولون مثلا علي شجاع، ليه علي مرفوع هنا مبتدأ، ان عليا فصيح، لماذا علي منصوب هنا اسم ان، ها لعلي لعلي اولاد برر، لعلي مجرور هنا عشان سبقوا حرف الجر اللام لعلي. طيب، فهل رفع كلمة علي في التركيب الاول ونصبها في الثاني وجرها في الثالث امر متعين على من يريد ان يكون كلامه فصيحا؟ لما اقول ايه، لو قلت عليا شجاعا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انت خلفت كلام العرب، خلفت قواعد القرآن وقواعد النحو، لا كده انت بتعك. طب عايز اكون لساني فصيح، لابد ان اقول ايه، علي شجاع، طيب ان عليا فصيحا، كده كلام فصيح، كلامك صحيح. نقول ان علي فصيح، ايه اللي عك اللي انت بتعكه حتى ودانك كده ايه ما تقبلهاش، تمام؟ لكن ان عليا فصيح، يا سلام الودان تمتعت بسمع الكلمة دي، لان ده كلام العرب وكلام القرآن. لما اقول ايه، لعلي اولاد بررة، لما اقول لعلي اولاد، لا مش جاية، مش قبلها الأذان، لكن لما يقول لي علي أولاد برنا تقبلها الأذن، يقول لك الأذن أنا ما عنديش علم بالقواعد، لكن أنا بميز بسمعي، تبقى واضحة باينة. زي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما تلاقي الألفاظ ركيكة وألفاظ كده إيه، مش ممكن تكون هذه ألفاظ من قال إيه، من أوتي جوامع الكلم، على طول تحكم الحديث إنه موضوع، تمام؟ الجواب نعم، ومن ينطق بغير ذلك يكون مخطئا وكلامه مخالفا للغة العرب، لغة القرآن الشريف والأحاديث والكتب الصحيحة وكلام الفصحاء، فكل كلمة من الكلمات المعربة يتعين رفعها في مواضع مخصوصة ونصبها في مواضع مخصوصة، يتعين رفعها في مواضع مخصوصة. أنا قلت في مواضع غطأ، إنما هي إيه؟ مواضع. طب ليه مواضع مع انها ايه سبقتها ده اسم وسبق حرف جر، ليه نصبته؟ لانه ممنوع من الصرف على وزن مساجد ومصابيح وغيرها، مخصوصة ونصبها في مواضع مخصوصة، وكذلك جرها وجزمها. ولذلك قواعد واصول اذا عرفها الانسان سلم من الخطأ ووافق كلامه لغة القرآن. ما هي مجرورة بالفتح، بس أنا ليه ما جرتهاش بالكسرة، ليه جرتها بالفتحة؟ ليه؟ لأنها ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة. وإذا كان تغير الفعل منحصرا في الرفع والنصب والجزم، وتغير الاسم منحصرا في إيه؟ في الرفع والنصب والجر، فعلينا أن نعرف في أي تركيب يكون الفعل مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، وفي أي تركيب يكون الفعل إيه؟ الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، حتى نصل إلى الغاية المقصودة. الله أكبر، في هذه الأشياء يبقى في اللحظة دي نستطيع أن يكون لسانك فصيحا وتقف على المنبر وأنت تتفوه بالكلمات الصحيحة، يتمتع ويستمتع جمهورك بسماعك عندما يكون لسانك فصيحا. واللسان الفصيح هو الذي لا يلحن في الكلمات، وتخرج الكلمات والحروف من مخارجها الطبيعي، ولا يخطئ في رفع أو نصب أو جر أو جزم. يقول تمرين، ما هي الأحوال التي يكون بها تغير أواخر الكلمات المعربة؟ احوال الاعراب هي الضم رفعا مثل ايه شرح المعلم الدرس، المعلم هنا ايه مرفوع فاعل مرفوع بالضم، او الفتح نصبا ها ينصر الله الحق، الحق هنا ايه مفعول به وقع عليه فعل مفعول به منصوب به بالفتح، والكسر جرا النظافة من الايمان، كلمة اسم الايمان هنا اسم مجرور بمن وعلامة جره ايه الكسرة، والسكون جزما عندما اقول لم يلد ولم يولد فيلد ويولد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم ايه السكون. ما هي الاحوال التي تكون منها في الفعل وما التي تكون منها في الاسم؟ الاحوال الخاصة بالفعل هي الضم والفتح والسكون، فلا يوجد فعل مجرور. والاحوال التي تكون في الاسم الرفع الضم والنصب والجر، ولا يكون هناك اسم مجزوم. فالاحوال المشتركة بين الاسم والفعل هي ايه الرفع والنصب، والاحوال المختصة بالاسم الجر، والاحوال المختصة بالفعل الجزم. ما هل رفع المعرب او نصبه او جره او جزمه يكون بمجرد الاختيار وكيفما يشاء المتكلم؟ لا طبعا، انما حسب القواعد حالات الاعراب الرفع والنصب والجر والجزم يكون حسب موقع الكلمة والعوامل التي الداخلة عليها، حسب موقع الكلمة والعوامل الداخلة عليها، لا يكون على هوى المتكلم ولا بمزاجه. لكن الذي لا يعرف هذه القواعد وهذه الاصول تراه يرفع وينصب ويجر ويجزم على هواه وعلى مزاجه، طالع نازل طالع بغير اي ضوابط. طيب ما الذي يترتب على الرفع في موضع النصب او النصب في موضع الرفع مثلا؟ يترتب، ما الذي يترتب على موضع الرفع؟ نعم، يقع المتكلم في الخطأ واللحن اذا فعل ذلك، ويكون مخالفا للفصحى الصحيحة لغة القرآن الكريم. طيب هل توجد قواعد بها نتحرز عن الوقوع في الخطأ بحيث يكون كلامنا موافقا للغة القرآن الشريف وكلام الفصحاء؟ نعم، هناك قواعد محددة للرفع والنصب وللجر والجزم، وهناك مواضع معينة لكل حالة منها. طيب ما الذي ينبغي لنا أن نعرفه للوصول إلى الغاية المطلوبة؟ الذي يجب أن نعرفه متى يكون الاسم مرفوعا، ومتى يكون الفعل مرفوعا، ومتى يكون الاسم منصوبا، ومتى يكون الاسم مجرورا، ومتى يكون الفعل مجزوم منصوبا، ومتى يكون الفعل مجزوما، هو أن نتعرف على المواضع التي يكون فيها الاسم مرفوعا أو مجرور أو منصوبا أو مجرورا، ويكون الفعل فيها مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. إذا علمنا هذه القواعد سلمنا من اللحن، إذا عرفنا هذه المواضع سلمنا من اللحن واستقام اللسان. اللهم كما علمت إبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم ارزقنا فصاحة في اللسان وقوة في بيان، اللهم ارزقنا فصاحة في لسان وقوة في بيان، اللهم ارزقنا التكلم بالعربية الفصحى، اللهم ارزقنا تعلم العربية الفصحى، اللهم علمنا يا علي معلمنا يا علي معلمنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.